السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنكمل باب الحيض. تكلمنا المرة الماضية في الحيض، هنكمل. عندنا هنا مسألة: أقل وقت للحيض وأكثر. أقل وقت للحيض وأكثر. أقل وقت للحيض، كما ذهب بعض العلماء إلى أنه دفقة واحدة. دفقة واحدة يعني ينزل إيه، بصوا، بوم كده وخلاص انتهى. سبحان الله، في نساء كده واخدين بالكم، هي دوبك تقولي يعني هي من الصبح كده ينزل حاجة خفيفة دم نقط، وعلى بالليل تلاقي القصة البيضاء نزلت وانتهى الأمر. سبحان الله، طبيعة طبعا نساء. فأقل حيض دفقة واحدة، وده اللي ذهب إليه الأوزعي والشافعي وداود. احنا عندنا مسألة: أقل وقت للحيض وأكثره، صفحة 98. طيب، ايه اكثر الحيض بقى؟ اكثر الحيض 17 يوم، وده اللي ذهب اليه الامام احمد اكثر ما قيل، وده كان في شائع في قبيلة من القبائل اسمها نساء مكشون او المكشون. المكشون دول كانت النساء بتاعتهم بتحيض 17 يوم، وده اكثر وقت حددوا العلماء بالنسبة لي اكثر وقت ممكن تمكس المرأة فيه حائض. بمعنى لو امرأة قالت ده أنا الحيض بتاعي 18 يوم، هنقول لها لأ، أكثر ما قيل في الحيض إن هو إيه؟ 17 يوم. يبقى أقل وقت للحيض دفقة واحدة، أكثر وقت للحيض 17 يوم. طبعاً الرقم ده مختلف في العلماء، في اللي قال 15 وفي اللي قال 13، ولكن أكثر ما قيل هو 17، وده المعتمد، ده أكثر ما قاله الإمام أحمد، وده راجع إلى نساء المكشوف. طيب، هل يكون الطهر بالاغتسال أم بغسل الفرج؟ يعني دلوقتي نزلت القصة البيضاء، نزلت القصة البيضاء، هل أنا لو غسلت الفرج بتاعي يبقى كده طهر، ولا يجب علي أن أغتسل عشان يتقال إن كده إيه؟ طهر. طبعا أنتوا عارفين إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، دي الآية، يسألونك عن المحيض اللي في سورة البقرة. طيب، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا إيه المقصود بالطهر؟ هل هو مجرد الانتهاء من الحيض ونزول القصة البيضاء وغسل الفرج، ولا نزول القصة البيضاء والغسل؟ طبعا خلاف ما بين العلماء، ولكن ما ذهب إليه الجمهور ومالك والشافعي إلى أنه لابد من الغسل، ولا يجوز الوطء المرأة قبل أن تغتسل. ليه؟ إذا تطهرن فأتوهن. طبعا هنا تطهرن يعني إيه؟ إذا اغتسلن. طيب، عندنا مسألة ثانية: إذا حاضت المرأة أول وقت الحيض أو آخر الوقت، أنت حطي مثلا إحنا عندنا الظهر بيأذن الساعة 12، الحيض جه الساعة 1، أو الحيض نزل الساعة 3:15، هل عليك أن أنت تعيدي الظهر؟ طبعا ليس عليك إعادة، ليس عليك إعادة، تسقط عنك تلك الصلاة. وده اللي ذهب إليه أبو حنيفة والأوزاعي وأهل الظاهر ومحمد ابن سيرين. فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف، ولكن ده الراجح في المسألة. خذي بالك، إن الله عز وجل جعل لكل صلاة وقت معين، لكل صلاة وقت معين، ليه؟ أول الصلاة وآخر الصلاة. الظهر أول ما يأذن بيأذن الساعة 12، ده بيبتدي أول موعد لصلاة الظهر. طيب وآخر موعد عندنا آخر موعد العصر بيأذن 3:30، يبقى آخر موعد عشان إن أنت تلحقي صلاة الظهر حوالي مثلا إيه 3:30 إلا 5، هتلحقي في الخمس دقايق دول تصلي الظهر، يبقى ده آخر موعد. كل الوقت ده أنت ممكن إن أنت تصلي فيه الظهر. طيب دلوقتي أنا جه الحيض، جه في أول الوقت، خلاص ده مانع بيمنع من التكليف. جه في آخر الوقت، مانع يمنع من التكليف، خلاص يبقى منعك من أداء تلك الصلاة. طبعا وانتوا تعلموا أني لما كانت النساء بتحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بإعادة إيه؟ الصيام، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة إيه؟ الصلاة. واخدين بالكم؟ يبقى إذن تلك الصلاة سقطت عنك وليس عليك إعادة تلك الصلاة. طيب نيجي بقى، ده بالنسبة لنزول الحيض. طب افرضي الطهارة بقى، انت قبل ما لقيتي نفسك كده الساعة 3:15 لقيتي ايه؟ القصة البيضاء. هنا ايه كده؟ يلزمك الاغتسال والصلاة. طيب اذا كان الوقت كده ربع ساعة، الوقت ده يكفي ان انت تغتسلي؟ وطبعا هنغتسل ايه؟ الواجب اللي عليك، الواجب ايه؟ تعميم الجسم بالمية، هتعممي راسك والجسم بتاعك كله بالمية وايه كده اغتسلتي وتصلي. ان الوقت سمح ليكي ان انت تغتسلي الغسل الواجب عليكي بالاضافة ان انت تصلي ركعة واحدة فقط قبل أن يؤذن العصر، يبقى الصلاة تلزمك. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى أنت لو هتلحقي ركعة من الصلاة يبقى كده إيه؟ تلزمك الصلاة. يعني أنا دلوقتي لقيت القصة البيضاء واختسلت عممت جسمي بالمية وقبل ما يؤذن العصر دخلت وصليت الظهر ولحقت ركعة، أول ركعة قبل أذان العصر، وطبعا الثلاث ركعات هكملهم والإيه والأذان بيأذن، يبقى كده أدركتي إيه الصلاة، يبقى تلزمك الصلاة. طب افرضي الوقت لا ده 3:30 إلا 5 أنا لقيت الطهر، هل الوقت ده تستطيعي فيه إن أنت تغتسلي وتصلي ركعة؟ لو هتقدري يبقى تلزمك. طيب لا مش هقدر والوقت لا يسع، يبقى خلاص لا تلزمك، لا تلزمك صلاة الوقت ده. لأن فرضي هي 3:30 إلى 5، في بعض نساء عندها القدرة أنها تخش بسرعة وتلحق ركعة، وفي بعض لا، تقول لي أنا ما عندي يعني ما بقدرش أن أنا بسرعة كده أتحرك وأعمل، خلاص يبقى هي الصلاة تلزمك بإيه؟ بحاجتين، أن أنت تغتسلي وأن أنت إيه تجيبي ركعة واحدة بس من الصلاة اللي هي ايه لسه ما دخلش وقت الصلاة التانية اللي انت طهرتي فيها، بمعنى طهرتي فيها ماشي كده، يبقى تلزمك هنا ايه الصلاة. طب الوقت لا يسعفني، خلاص يبقى لا تلزمك هذه الصلاة. طيب ما يصيب الثوب الحائض من دم او عرق. دلوقتي المرأة الحائض قد يصيب الثوب بتاعك حيض، واحنا قلنا ان الحيض نجس بجميع يعني عليه اجماع من كل العلماء بنجاسه دم الحيض. طب الثوب دلوقتي ده اصابه حيض، هنعمل فيه ايه؟ شوفي عن اسماء بنت ابي بكر قالت جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، من دم الحيضه، كيف تصنع؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه يعني تبتدي ايه تحطي كده الثوب اللي الجزء اللي فيه الحيض تحت الميه، تبتدي ايه تحركي صباعك، تحكي تحكي عشان تزيلي ايه، تسيلي اثر الدم. طيب وبعد كده تبتدي تفركيه بايديكي، عارفه تحركيه كده ما بين ايه ايديكي، وبعد كده تحطي عليه الميه وبعد كده تصلي فيه. طبعا هنا ايه عين النجاسه نزلت، خدي بالك الدم بلونه هينزل. طيب وعن ابي هريره ان خوله بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيط فيه. قال: انا ما عنديش الا ثوب واحد. خدي بالك خوله رضي الله عنها وارضاها بتقول ان هي ما عندهاش الا ايه ثوب واحد وبتحيط فيه وقد يتسخ من الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا طهرتي خلاص انت كده القصه البيضاء جايه جت واغتسلتي، فاغسلي موضع الدم. هنغسل موضع ايه الدم من على الثوب، خدي بالك الموضع فقط اللي هو فيه ايه في النجاسه اللي هو فيه دم الحيض، ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله ان لم يخرج اثره. خدي بالك ساعات بتغسلي الثوب من الحيض وبتلاقي فيه ايه اثر، بتلاقي فيه اصفرار، في اصفر في بعض الاقمشه كده، سبحان الله تلاقي بعض اقمشه ممكن بالغسيل تزال خلاص تلاقي ما فيش اي اثر، وفي بعض اقمشه تلاقي لا فيها اثر. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: يكفيك الماء ولا يضرك، ولا يضرك ايه الاثر. خلاص طالما انت ازلتي عين النجاسه بتاعت الحيض من الثوب حتى لو بقي لون، سواء بقى لون اصفر لون بني، ايه لا يضرك هذا الاثر، لا يضرك هذا الاثر، بمعنى ان انت ايه ممكن تصلي فيه وهو بالحاله ديت. طيب بالنسبه بقى للعرق، قلنا ان العرق ده حاجه طاهره وده على البراءه الاصليه، ليه لم يرد دليل على نجاسه العرق؟ ساعات انت بتيجي تشوفي نفسك تلاقي ايه في بلل عرق من الحر، ها ده ايه ليس له ملوش حكم على البراءة الأصلية، ليه لم يرد دليل بالنجاسة؟ طيب كيفية الاغتسال من الحيض؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، عن غسل المحيض، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نغتسل من المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتتلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسماء سألته عن كيفية الغسل قال لها هتتوضي، انتوا طبعا فاكرين كيفية الغسل اللي اغتسلها النبي صلى الله عليه وسلم، هتتوضي وبعد كده تبتدي ايه تصبي، طبعا احنا قلنا وبنغسل الفرج بايدينا الشمال وبعد كده بنغسل ايدينا وبعد كده تبتدي نغسل الرأس، تصب على رأسها بقى وتدلكه دلك جديد. خدي بالك لازم كل أصول الشعر يوصل لها مية، وبعد كده تصب إيه الماء على بقية الجسد. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بشيء، إنها تاخد قطعة من القطن وتحط عليها مسك وتتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تتطهر بها؟ يعني إزاي أتطهر بقطعة المسك ديت، بقطنة المسك ديت؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين آثار الدم، يعني أتمسحي بالقطنة ديت الفرج بتاعك موضع نزول الدم، وده طبعا على استحباب، وده على طيب. هو بيقول: وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، يعني هت إيه يعني تتطهر يعني تتوضى كويس ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة سبحان الله رضي الله عنها أرضها، يعني زي ما بنقول بتوصف بقى نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. سبحان الله، كانت بيسألوا عن يعني الدقيق الدقيق. انتوا لو تتذكروا فاكرين لما أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم لو تتذكروا. فإن لم يمنعها الحياء من نية إيه تسأل عن ما يبدو لها، حتى لو كانت إيه قرنا النبي أمر تسل. فهنا يعني الجزء اللي من الحديث هنا انفضي رأسك وانتشطي. انفضي رأسك يعني ايه؟ فك الضفيرة بتاعتك، الضفائر بتاعتك، وايه واغسلي رأسك وايه ومشطي رأسك. طيب هنا ده بالنسبة للحائط. فعشان كده في خلاف ما بين العلماء، هل يجب على الحائط عند الاغتسال ان هي تنفض يعني تفك الضفائر بتاعتها، ولا يستحب فقط؟ طبعا هنا حديث امنا عائشه النبي امرها انفضي راسك، انفضي راسك وانتشطي، واجب لان هنا ايه امر. بس خدوا بالكم انتوا لو تتذكروا احنا اخذنا قبل كده حديث امنا سلمة، ام سلمة رضي الله عنها أرضها، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنفضه لغسل الحيضة والجنابة؟ قال لا. يبقى هنا لما أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنها تفك الضفائر بتاعتها في الحيض في الغسل من الحيضة والجنابة، قال إيه؟ لا. وهنا أمر أمنا عائشة رضي الله عنها أنها تنفض تفك الضفائر في الحيض الغسل من الحيض. عشان كده ذهب بعض العلماء إلى الوجوب وأخذ بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ولكن الجمهور على الاستحباب جمعا ما بين الأحاديث. هنا أمر وبعدين النبي أقر على غيره، يبقى ده يدل على الإيه؟ على الاستحباب. يبقى يستحب للمرأة الحائض ان هي تفك او تحل الضفيرة بتاعتها قبل ما تغتسل، يستحب فقط، ان فعلت لها اجر، ان لم تفعل ليس عليها وزر. بس خدي بالك لو الشعر كتير وكثيف، خدين بالكم هنا ايه يجب، لان هي العبرة بإيه؟ وصول المية إلى إيه؟ إلى منبت الشعر، لازم المية تتغلغل وتخش في إيه؟ في أصول الشعر بتاعك. طيب ده بالنسبة للجزئية. طبعا بعد كده حديث أمنا عائشة ذكرت كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا أخذناها قبل كده. طيب بالنسبة للاستحاضة، ده بالنسبة للحيض. بالنسبة للاستحاضة هو جريان الدم من الفرج المرأة في غير أوانه، جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. طبعا احنا لما تكلمنا المرة الماضية قلنا ان الحيض ده ليه موعد بيبقى محدد وبيأتي كل شهر في نفس الموعد، دي الحيض ليه اعراضه وليه المدة بتاعته. لكن الاستحاضة ده دم بقى بيخرج في غير وقت الحيض، اللي هو بيسميه او بنسميه النزيف. تلاقي المرأة تقولك انا عندي نزيف، ده بقى اللي هي اللي ايه الاستحاضة. طيب عندنا مسألة، اذا اختلط الحيض بالاستحاضة، لو اختلط الحيض بالاستحاضة بمعنى اني الحيض وبعد كده جات استحاضة، جه دم تاني خرج من المرأة في غير وقت الحيض، طيب مختلط عليا، هل ده حيض ولا استحاضة؟ ليه 3 أحكام. أول حاجة العمل بالتمييز. طب لو فقدنا التمييز هيبقى العمل بالعادة. طب لو فقدنا العادة هيبقى العمل بالأيام لمن فقد التمييز والعادة. طيب ناخد أول جزئية، العمل بالتمييز. عندنا هنا مدار الجزئية دي على حديث فاطمة بنت حبيش، كانت تستحاض، يعني كان عندها استحاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وفي رواية تانية: دم الحيض أسود يعرف ذو رائحة كريهة. ده إيه؟ ده طبيعة دم الحيض، أسود بيبقى لونه أسود، بيبقى لونه غامق وبيعرف ليه كده ريحة غير دم الاستحاضة. طيب فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. ها لو هو الدم بالكيفية دي يبقى ده إيه؟ حيض. فإيه ده؟ أمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، الآخر اللي هو إيه بقى؟ يقصد الاستحاضة، فتوضئي وصلي. إذا كان بقى الدم لونه بقى، تلاقي النساء تقول لك إيه ده، دم خفيف، دم أحمر، كأنك يعني في بعض بيعبر بيقول لك كأنك ذبحة فرخة كده. فإذا كان الدم ده يبقى هنتوضأ لإيه؟ لكل صلاة ونصلي. طيب يبقى إذا لو المرأة عرفت تميز، لأن خدي بالك سبحان الله الاستحاضة بتنزل بأحوال كتيرة، ساعات بتنزل بالكيفية دي، تلاقي الدم ده أسود ذو رائحة كريهة، تعرفي تميزيه ده حيض. طب التاني لأ، يبقى دم خفيف لونه كده أحمر فاتح، بيبقى ملوش رائحة، ملوش ريحة، سبحان الله. عرفتي تميزي يبقى ده حيض، لما يجي الدم ده حيض، ولما ينتهي هتغتسلي. طب وبعد كده أعمل إيه في اللي نازل الخفيف ده اللي هو ملوش ريحة ده؟ هتوضأ لكل صلاة. دي اللي إيه؟ اللي المرأة اللي عرفت تميز ما بين ألوان الدماغ. طيب إن فقدنا التمييز والدم نازل كله حاجة واحدة، ودي بتحصل سبحان الله، تلاقي النزيف نازل معاكي زي الحيض بالظبط، ونازل بمغص، ونازل نفس اللون الأسود الكريه ده، وليه ريحة، نزيف نازل بالكيفية دي، طب دي تعمل إيه بقى؟ هنا بيقولك العمل بالعادة. طب يعني ايه العادة؟ ودي برضو حديث فاطمة بنت حبيش، جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني امرأة استحاض فلا اطهر، افادعى الصلاة؟ انا امرأة بيأتيني الحيض والاستحاضة فلا اطهر، مفيش طهارة، نازل حيض حيض حيض حيض، مفيش طهارة، افادعى الصلاة؟ ما خلاص كده. وفي طبعا روايه ثانيه يعني منعتني الصلاه والصيام، ها تعمل ايه؟ فقال: اجتنبي الصلاه ايام محيضك. يعني اجتنبي الصلاه ايام ايه؟ المحيض اللي انت متعوده ان دي الايام الحيض بتاعتك. انا بتجيلي الحيض 6 ايام، بتجيلي الحيض 7 ايام، بتجيلي الحيض 15 يوم، يبقى ده المحيض بتاعك، هتجتنبي الصلاه، مش هتصلي في الايه؟ في الايام بتاعت الحيض بتاعك اللي هي مثلا 10 ايام دي. طيب ثم اغتسلي. الله طب ده لسه نازل دم وبنفس الكيفيه، لا ما انا عارفه بقى ان ده دم ايه، خلاص انا كده ال10 ايام بتوعي، وبعد كده لقيت الدم مستمر كما هو، لان بتقول ايه؟ استحاض فلا اطهر، تنزل ينزل ينزل، هعمل ايه؟ لا خلاص ال10 ايام اللي هم الحيض بتوعي خلاص خلصوا، هعمل ايه؟ هغتسل. طيب وبعد كده هتوضأ لكل صلاة، يبقى دي استحاضة بقى. دي بالنسبه لطرق اللي ايه اللي ما عرفش تميز ما بين الوان الدماء، الدم نازل كله لون واحد، يبقى هعمل ايه؟ هدع الصلاه قدر وقت الحيض بتاعي. طب وبعدين اعمل ايه في اللي نازل ده؟ هروح اغتسل بعد الوقت العشر ايام بتوعي، هغتسل وبعد كده هبتدي اعمل ايه؟ اتوضا لكل صلاه. وده اللي ذهب اليه ايه؟ الجمهور. طيب اذا المراه فقدت العاده والتمييز، لا هي عارفه تميز ما بين الوان الدماء، وهي كمان المده بتاعتها نسيتها. وده بيحدث لما المراه بينزل عليها نزيف لمده طويله جدا، قد مثلا 6 شهور 8 شهور. في امراه كانت بتسالني يعني سبحان الله نزل عليها بصام والصلاه، لا بتصوم ولا بتصلي، حيضه بقى ايه طويله كثيفه شديده. فقال انعت لك الكرسف، الكرسف اللي هو القطن، يعني حطي قطن فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال فتلجمي. تلجمي بمعنى عارفين اللجام اللي بيلبسه الفرس، بمعنى انها تحط يعني قطعه قماش كبيره وتروح ايه رابطه وسطها كمان بقطعه تانيه، يعني زياده في التحفظ، انها تتحفظ في نزول الدم الكميات اللي نازله دي. فقالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، هاتي بقى ثوب كده تقيل وحطيه. قالت هو اكثر من ذلك، انما اثج ثجا. عارفين يبقى لازم يكوني فتحتي حنفيه ونازله. هي هكذا كانت حمنه بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، الدم نازل بهذه الكيفيه تثج ثج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين، ايهما صنعتي اجزائك، أيوما صنعتي أجزائك. هو النبي هنا يأمرها بقى بحاجتين، اللي هتفعله يبقى إيه هيجزئها. طيب إيه بقى اللي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجزائك عنك، أجزأ عنك، فإن قويتي عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. خدي بالك ركضة من الشيطان يعني أذى من الشيطان، سبحان الله، ده أذى بيبقى من الشيطان، زي ما يكون الشيطان ركضك يعني ضربك ضربة قوية أدت إلى نزول النزيف بهذه الكيفية. وسبحان الله في نساء لما بيحدث لها هذا الأمر وتشرب مية مقروء عليها قرآن تلاقي بيذهب هذا الأمر، سبحان الله، لأنه فعلا بيبقى أذى من الشيطان. طيب خدي بالك هي فقدت العادة والتمييز، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرتي واستيقنتي فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك مجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعيهن أو تجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين إلي. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أمر واحد، ولكن طبعا في أحاديث تانية يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني. طيب إيه بقى الحكاية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة فقدت العادة والتمييز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تعمل ايه بقى؟ شوفي النساء من قومك، يعني المرأة هتشوف امها، اختها، خالتها، بنت خالتها، لان دي بتبقى طبيعة عائلات. تلاقي في بعض العائلات الحيض بتاعهم بيمتد، تلاقي الحيض بتاعهم طويل، تلاقي الأم والبنت والحفيدة تلاقيهم مثلا كل واحدة فيهم بتحيض مثلا 12 13 15 يوم، وفي بعض عائلات تلاقيها لأ 3 4 أيام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ حيدي كما تحيض نساء قومك، يعني اسألي وشوفي. والله هم لقيتيهم مثلا الرينج بتاعهم 10 أيام، طيب هتعملي إيه؟ خدي بالك، هي فقدت العادة والتمييز. هتروح مثلا تقول اني الحيض بتاعي هيبدأ من 10 شعبان لحد 20 شعبان، ده اعتبره الحيض بتاعي. طيب وبعد كده لما يجي 20 شعبان، اول ما يجي طبعا 10 شعبان خلاص هتمسك عن الصلاة، مش هتصلي ولا تصوم. اول ما يجي 20 شعبان هتروح تغتسل وتبتدي تتوضأ لكل صلاة، تعتبر كل اللي ينزل بعد كده ايه؟ استحاضة، لحد ما يجي 10 رمضان. اول ما يجي 10 رمضان هتعمل ايه؟ تدع الصلاة، تترك الصلاة والصيام، تستمر كده لحد 20 رمضان، تقوم تغتسل وتبتدي بعد كده ايه؟ تتوضأ لكل صلاة. وبعد كده يجي 10 شوال برضو لحد 20 شوال، ده يعتبر الحيض بتاعها. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في علم الله، خلاص اصل هي فقدت العادة والتمييز، كله الدم نازل بنفس الهيئة، وهي فقدت ايه؟ موعد الحيض بتاعها والعدد بتاع الايام. طيب افرضي في بعض نساء تقول لي، فبرضه النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها يعني تعمل ايه؟ لا ليها مقطوعه من شجره، لا ليها ام ولا اخت ولا خاله ولا بنت خاله، ما لهاش قرايب. طيب وبعدين تعمل ايه دي بقى وفقدت العاده والتمييز؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من 6 ايام ل7 ايام ده الحيض بتاعك، بس تحددي وقت في الشهر وما تتجوزهوش. يعني ده كده خلاص، انا مثلا من 10 لحد هنا، لو انا بقى فقدت او ما عنديش عائلة او ما عنديش حد اسأله، يبقى من 6 ل7 ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من 10 مثلا، طبعا بضرب مثال، افرضي بلاش المرة دي خليها من هنا، نقول مثلا من 2 شعبان. طب 2 شعبان و6 ايام يبقى لحد 8 او 9 شعبان، ده الحيض بتاعي. وبعد كده اغتسل وابتدي اتوضأ لكل صلاة لحد ما يجي 2 رمضان، امتنع عن الصيام والصلاة لحد 8 او 9 رمضان، وهكذا. طيب ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث اخر، امال الحديث ده النبي ذكر فيه ايه؟ وقال ان ده اعجب الامرين اليه، يعني يفضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، انها تعمل ايه بقى؟ لما ياتي موعد الانتهاء هتغتسل، ده غسل الحيض. طيب تعمل ايه بقى في الاستحاضه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرها بشيء، امرها انها ايه بقى؟ تجمع جمع سوري. يعني ايه جمع سوري؟ بمعنى دلوقتي احنا عندنا العصر بيأذن الساعه 3:30، طيب انا هعمل ايه عشان اصلي الظهر والعصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان هي تغتسل. طيب دلوقتي العصر 3:30، يبقى أنا كده أجي على الساعة 3 أبتدي أغتسل، وبعد ما أغتسل هصلي الظهر، بصلي الظهر كده في إيه؟ في آخر وقته، قبل ما يأذن العصر، أصلي الظهر، أصلي السنة بتاعت الظهر، وأول ما يأذن العصر أروح إيه؟ مصلي العصر. يبقى أنا صليت الظهر في وقته والعصر في وقته، ولكن أخرت الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، واختزلت غسل. طيب كذلك في المغرب، العشاء دلوقتي نقول مثلا إنه هو بيأذن الساعة 8، هاجي الساعة مثلا 7:10، أو لا لو قلنا بيأذن الساعة 8 هاجي مثلا 8:15، أغتسل وأصلي المغرب في وقته، ولكن إيه؟ آخر الوقت، قبل أذان، قبل ما يأذن علي العشاء، وأول ما يأذن العشاء أصلي العشاء. طيب الفجر، الفجر ليه غسل بقى لوحده، هغتسل وأصلي الفجر. ده أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قويتي على ذلك. وده سبحان الله كثير من الأخوات اللي بتتبع الأمر ده، أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بتلاقي إني سبحان الله النزيف بينقطع، النزيف يوم اتنين تلاقيه انقطع، سبحان الله. طبعا أنت يعني زي ما بنقول أنت على خيار، على خيار، ولكن الواجب عليك أن أنت تغتسلي الإيه؟ للحيض، لانتهاء الحيض. ويستحب أن أنت إيه؟ ان انت تغتسلي للظهر والعصر وتجمعي بهذه الطريقه، واسمه جمع سوري. ليه جمع سوري؟ لان انت بتخلي الظهر في وقته بس اخر وقته، والعصر في وقته وفي اول وقته، يستحب ليك. طيب مش هغتسل والامر صعب عليا، هتتوضئي، يلزمك، يجب عليك ان انت تتوضئي لكل صلاه. طيب شوفي هنا، وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تضع الصلاة أيام، أقرأها يعني اللي هي الحيض، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. يبقى هيلزمها في الاستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة وهتصوم، ويجامعها زوجها، مفيش أي مشكلة خالص في الاستحاضة. خدي بالك إن دم الاستحاضة طاهر، دم الاستحاضة طاهر، المستحاضة بالضبط مثل المرأة الطاهر، هتمسك المصحف، هتقرأ، هتصلي، هتصوم، يجامعها زوجها، هي بس اللي يلزمها إنها تتوضأ لكل صلاة، لكن دم الاستحاضة طاهر، ويلزمها إيه؟ يلزمها الوضوء فقط لكل صلاة. طيب جواز الاعتكاف للمستحاضة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، طرى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. شوفي درجة إيه الاستحاضة، سبحان الله، كان بيأتيهم الاستحاضة قوية. كان يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكفوا معاه في المسجد وهي مستحاضة، وكانت قد تضع تحتها الطست، يعني عارفة وضع تحتها زي طبق كده، من كتر ما الدماء بتسيل وبتصدر. طيب دخول الحائض والجنب المسجد، طبعا ده في خلاف ما بين العلماء عليه، الجمهور على المنع، منع الحائض من دخول المسجد على الإطلاق، ده اللي ذهب ليه جمهور العلماء. أحمد ورواية الأحمد والشافعي قالوا إن جواز دخول الحائض والجنب المسجد إذا كان مرا لحاجة، والمنع من المكس يعني بيمر كده في المسجد بيعدي، او داخل المسجد يجيب حاجة ويخرج، لكن ان هو يقعد في المسجد قالك لا. الفريق الثالث من العلماء قال لك ان هو الجواز المطلق لدخول الحائض المسجد، المنع بس مخافة النجاسة. يعني انت اجازوا للحائض انها تدخل المسجد، بس ايه، تتحفظ جيدا، خدي بالك دم الحائض ده نجس، ما ينفعش ننجس المسجد. ده اللي ذهب اليه المزني واهل الظاهر، قالوا ان يجوز للمرأة الحائض انها تدخل المسجد ولكن ايه، تتحفظ جيدا. طيب بالنسبة لأدلة الجمهور، الحقيقة ان الجمهور اعتمدوا على احاديث ضعيفة. كل الاحاديث اللي اعتمد عليها الجمهور بالمنع من دخول الحائض المسجد كلها احاديث ضعيفة، لم يثبت فيها اي حديث، كله ضعيف، سواء بقى اللي منع او اللي قال انها بس تخش ايه، يعني تاخد تجيب حاجتها وتخرج، ومنع من المكس من المكوس في المسجد، كلها احاديث ضعيفة. بل في ادله على جواز دخول الحائض المسجد. اول حاجه حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، ان هي لما حاضت في حجة الوداع، وكان في مكان اسمه صرف قريب من مكة، كانوا مخيمين فيه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجدها تبكي. سبحان الله، بتبكي لأن طبعا هي إيه، حاضت وداخلين على مناسك الحج. قال لها: مالك، أنفستي يعني حطي؟ قالت: نعم يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ده أمر يعني سبحان الله، كتبه الله عز وجل على البنات كلهم، إن هو يبقى في حيض بينزل مدة وقت معين في الشهر، بينزل مرة واحدة على فكرة. خدي بالك إن الحيض مرة واحدة بس في الشهر. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم حمنا قال لها إيه؟ تحيضي 6 أيام أو 7 أيام أو كما تحيض النساء، وبعد كده إيه، تمكس، يعني هنا لا 6 أو 7 أيام، وبعدين تمكسي طهر 23 أو 22 يوم. يبقى الحيض بيأتي إيه، مرة واحدة بس في الشهر. طيب فاصنعي ما يصنع الحج، كل حاجة بيصنعها الحج افعليها. هتقف بعرفة، هترمي الجمرات، هتسعى ما بين الصفا والمروة، كل ما يفعله الحاج تفعله، غير أن لا تطوفي ولا تصلي، يبقى منعها من إيه؟ من الطواف ومن الصلاة. منعها من إيه؟ من الطواف والصلاة. ودي بالك، لو كان يحرم دخولها المسجد كان منعها من دخول المسجد، إنما هو منعها من إيه؟ من الطواف فقط حوالين الكعبة، منعها من الطواف فقط حوالين الكعبة، لكن لم يمنعها من إيه؟ من دخول المسجد، ألا تطوفي ولا تصلي. والصلاة طبعا أنتوا تعلموا أن دي مانع بيمنع من الصلاة. طيب طبعا يعني لو في مانع يمنع من دخول المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وضح. الدليل الثاني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فعتقوها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. دي كانت زي ما بنقول أما، وكانت يعني لحي من العرب أعتقوها، فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش. طبعا المرأة دي ما كانش ليها أهل بمكة، هي أما واتولدت كده، وهي يعني كانت لحي من العرب، وبعدين لما اعتقوها جت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني لها خباء، عارفة زي خيمة كده، حفش كده في الإيه، في المسجد، بيت صغير كده، فكانت تسكن المسجد، كانت تسكن إيه، المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش بقى لما يجي الحيض تخرجي من المسجد، لم يتكلم، طبعا دي حاجة معروفة أن النساء بتحيض، ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إيه، هو على الإباحة، يباح للمرأة أنها تدخل المسجد وهي حائض، واخدين بالكم؟ طيب اللي بيمنع قلنا ان الجمهور استدل باحاديث ايه؟ ضعيفه، بل ان الادله بتدل على جواز دخول الحائض المسجد. طيب، مس المصحف للحائض والجنب وغير المتوضئ، مدار مس المصحف على حديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، هنا النبي بينهى عن إن حد يمس القرآن إلا أن يكون إيه؟ طاهر. طيب، هنا طاهر في اللغة ليها ثلاث معاني: طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الإيه؟ الأصغر. طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. طب ليه؟ إنما المشركون نجس، مش طاهرين. طبعا احنا خدنا ان المؤمن لا ينجس، ولكن هنا المشركون او الشرك ده نجاسة. طبعا احنا خدناها النجاسة ايه؟ نجاسة مش عينية، نجاسة معنوية ولكنها نجاسة. طيب، بالنسبة ليه ان الحدث الاكبر ده يعتبر مش طهارة، لان هنا الا طاهر، يعني لازم يكون طاهر من الحدث الأكبر، وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى الجنابة هنا بيلزمها إن إحنا إيه؟ نطهر، نغتسل. طيب، بالنسبة لي في الوضوء، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلهم إيه؟ بعد ما توضوا. يبقى إذن هنا طاهر معناها طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الإيه؟ الأصغر. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هل اللي ما يمسش القرآن ده هيكون طاهر من الشرك، ولا طاهر من الحدث الأكبر، ولا طاهر من الحدث الأصغر. بمعنى أن يمس القرآن لازم يكون خالي من الشرك، خالي من الجنابة، وكمان الحدث الأصغر. لم يوضح، هو قال لا يمس القرآن إلا طاهر. في الأصول لما تبقى لفظة ليها أكثر من معنى، ودي بتسمى لفظة مشتركة، و المعاني بتاعتها الثلاث معاني دي، ولم يحدد المشرع ما المقصود بالمعنى، هنا أصوليا بنحملها على كل معانيها، تحمل على كل معانيها. يبقى تحمل على لا يمس القرآن المشرك، ولا يمس القرآن من عنده حدث أكبر، ولا يمس القرآن من عنده حدث أصغر. بالضبط كده الألفاظ المشتركة، هنا مديلك يعني في الملزمة بعض الألفاظ المشتركة، بالضبط زي ما بيقول لك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة بمعنى الطهر والحيض، ليه معنيين. قرء في اللغة معناها الحيض ومعناها الطهر. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لينا إن القرء بمعنى الحيض، لما قال لفاطمة بنت حبيش: دعي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، دعي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. يبقى تدعي الصلاة قدر ما يحبسها إيه؟ الحيض. يبقى هنا القرء بمعنى إيه؟ الحيض. يبقى لما تكون لفظة مشتركة ليها أكثر من معنى، والمشرع أوضح لينا المعنى، يبقى هنحملها على المعنى ده بالظبط. زي ايه؟ زي القرء. النبي اوضح لنا ان القرء بمعنى الحيض، يبقى هو الحيض خلاص كده. لكن لما المشرع لا يحدد لنا يبقى لازم ايه؟ اصوليا تحمل على كل معانيها. زي بالظبط والليل اذا عسعس. عسعس في اللغه بمعنى اقبل وادبر، يبقى تحمل على الاقبال والادبار، لان هنا لم يتضح لينا هل هي الاقبال والادبار. كذلك هنا لا يمس القران الا طاهر. طاهر لها في اللغه ثلاثه معاني: طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الاكبر، طاهر من الحدث الاصغر. ولم يحدد المشرع بتاعنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدد لينا ما المقصود بطاهر، هل هي الشرك ولا الحدث الاكبر ولا الحدث الاصغر. يبقى هتحمل على جميع معانيها. يبقى لا يمس القران الا طاهر من الشرك، لا يمس القران الا طاهر من الحدث الاكبر، لا يمس القران الا طاهر من الحدث الاصغر. طيب نكمل. طيب هنا لا يمس القران الا طاهر. طيب هنا ما معنى المس؟ ما معنى المس؟ هنا خدي بالك، المس بمعنى ملامسة البشرة للشيء. المس بمعنى ملامسة البشرة للشيء، ده المعنى بتاعها. عشان كده ذهب إلى ابن تيمية إلى إن لو هنمس القرآن بحائل يجوز. ليه؟ لأني أنا لما مثلا ألبس جوانتي أو ألف على أيدي قطعة قماش وببتدي أقلب الصفحات، أنا كده ما لمستش القرآن. ليه؟ لأن اللمس في اللغة هو لمس البشرة للشيء، ان انا المس ببشرتي بايديا المصحف. طب انا ما لمستش كده، انا ايه؟ حط حائل. عشان كده اجاز ابن تيمية المس بحائل، وقال لك ان ده لا يسمى مس، لان المس هو ملامسة البشرة للشيء. طبعا اختلف فيها العلماء، ده طبعا اللي ذهب اليه ابن تيمية. عندنا مثلا الحسن البصري والكرخي وأهل الظاهر قالوا إن المقصود بالطاهر هو الطهارة من الشرك فقط، هي الطهارة من الشرك فقط. لكن سواء بقى حدث أكبر أو حدث أصغر يجوز، يعني هم هنا قالوا خصصوا إن الطاهر ده طاهر من الشرك فقط. طبعا هنا تخصيص، سبحان الله، زي ما أنت شايفة إن طاهر دي كلمة مشتركة. طبعا هنا هم خالفوا الأصول. طيب وكذلك داود الظاهري قال يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، وده اللي ذهب إليه ابن عباس والضحاك أيضا. يبقى قالوا أن الحدث الأصغر يجوز يمس المصحف من غير حائل. الشافعي ذهب إلى عدم جواز المس حتى لو بحائل، حتى لو بإيه؟ بحال. طبعا هو يعني الراجح في المسألة ما ذهب إليه ابن تيمية، لأن فعلا اللغة في أن المس هو ملامسة البشرة للشيء، والمس بحائل لا يسمى إيه؟ مس. طيب في بعض يعني من العلماء ذهب إلى لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه المطهرين، أنت لو ذهبتي إلى تفسيرها هتلاقيها أن دي يقصد بها الملائكة، وده اللي ذكر في تفسير ابن كثير والطبري. وهنا يعني مقصود بالمس اللوح المحفوظ، فلا يمسه إلا المطهرون، دي خاصة بالملائكة مش خاصة بينا، يعني مش بينا إحنا البشر. برضو هنا هي برضو يعني واضحة عندك في الملزمة، والمس في اللغة هو ملامسة البشرة للشيء، أما إذا لم تمس البشرة فلا يسمى مسا، لذلك يجوز مسه بالقماش أو ما شابه بحيث لا تمس البشرة إيه؟ المصحف. طيب، قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء، هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أو الرجل الجنب أو المرأة الجنب إن هم يقرأوا القرآن؟ برضو اختلف فيها العلماء. ذهب البخاري والطبري والشافعي في القديم إلى جواز قراءة القرآن للحائض والجنب، وكذلك ابن المنذر ورواية عن مالك وابن عباس وأهل الظاهر وعمر بن الخطاب وسليمان الفارسي ذهبوا إلى جواز ذلك، جواز قراءة القرآن للحائض. طبعا ما فيش فيه مشكلة ان احنا نقرأ القرآن من موبايل او من لابتوب او من تاب، ما فيش مشكلة خالص. طيب، الشافعي في الجديد والجمهور واحمد الى عدم الجواز، ذهبوا الى عدم جواز قراءة القرآن للحائض والجنب. ابو حنيفة قال يجوز بس ايه، اقل من آية، وقال كمان إن يجوز القراءة للتعليم، يعني لو أنت بتتعلمي بقى بتحفظي قرآن أو للتعليم يجوز. ده أبو حنيفة، يعني سبحان الله، يعني للتلاوة لا يجوز ولا غير التلاوة يجوز. طبعا هو يجوز قراءة القرآن. بالنسبة للأدلة، بالنسبة للأدلة على جواز قراءة القرآن للحائض، طبعا هو احنا يمكن كنا تكلمنا قبل كده عن الجزئية دي، وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقلنا وطبعا قراءة القرآن دي تعد ذكر من الأذكار، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب لا يمس الماء، وكان طبعا ورد أنه كان بيقرأ الأذكار قبل النوم. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي، هو بس المرأة لما تكون حائض لا تطوف ولا تصلي فقط، واخدين بالكم؟ لكن غير كده لا، هتقرأ قرآن، هتذكر الله، ما فيش أي مشكلة خالص في قراءة القرآن. طيب، ده بالنسبة للأدلة اللي قالوا بجواز قراءة القرآن للحائض أو الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينام على جنابة ولا يمس الماء وكان بيقرأ الأذكار. طبعا الأدلة أو اللي استدل به المخالف، قلنا أن رجل ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن بادر إلى جدار وتيمم ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طبعا إحنا أخذنا الحديث ده. طيب، وإيه تاني؟ طبعا الحديث ده صحيح. طيب، استدلوا بإيه تاني؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف. وحديث عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجز من القرآن شيئا ليس الجنابة، يعني إلا الجنب. طبعا برضو حديث ضعيف. وفي حديث تاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. برضو ده ضعيف. في حديث تاني ضعيف استدلوا بيه اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. كل دي أحاديث ضعيفة استدل بيها إيه المانعين على ان يمتنع للحائض او الجنب ان هو يقرأ القرآن. طبعا الحديث الثانية النبي يعني كان يذكر الله على كل احيان، بالاضافة للاحاديث اللي احنا ذكرنا. يبقى الاصل الاباحة ومفيش دليل على ان الحائض او الجنب لا يقرؤون القرآن. سجدة التلاوة، طبعا انتوا تعلموا ان في القرآن في سجدة لما بتأسي وانت بتقرأي القرآن بتسجدي فيها. طبعا خدي بالك ان سجدة التلاوة دي لا تعد صلاة اصلا، دي لا تعد صلاة، هي لما بتيجي الآية بنسجد. طب بالنسبة للحائض، شوفي هنا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجد المشركون خلفه ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هنا سجدة التلاوة يجوز لك لو انت حائض او جنب لما تسمعي الآية اللي فيها سجدة بتسجدي. وطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في سجدة التلاوة لا طهارة ولا إسلام، لأن هنا المشركين سجدوا خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ولا اتجاه قبلة، ولا ان انت تكوني محجبه لابسه يعني ستره العوره بتاعتك زي ما بنصلي بس الوجه والكفين، لا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم اي شروط لسجده التلاوه، يبقى يجوز للحائض انها تسجد سجده التلاوه. كذلك سجده الشكر يجوز للحائض انها تسجد سجود او سجده الشكر. ايه سجده الشكر دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ياتي امر يسره خر لله عز وجل، يخر لله عز وجل ايه؟ ساجدا. اول ما يجي بقى امر يسرك، امر يفرحك، او امر يفرح غيرك، او امر يعني يفرح المسلمين كلهم، المسجد الاقصى مثلا اتفتح، نخر لله عز وجل ايه؟ سجود. ده ملهاش برضو، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء ولا اتجاه قبلة، ولا ان انت تكوني محجبة. شكر، اسمها سجدة شكر، سبحان الله. طبعا احنا اول ما بيأتينا حاجة تفرحنا نقعد نزغرط، نقعد نهلل، نقعد، طبعا ده ما يعني ده مش الهدي. الهدي ان انت ايه على طول تسجدي لله عز وجل سجدة شكر بأي حال، انت كما انت حالك، سبحان الله. يبقى لم يشترط لها النبي صلى الله عليه وسلم لا طهارة ولا اتجاه قبلة ولا حجاب ولا لا، ما فيش. طيب هنا طبعا يعني بيديكي ملحوظة ان ما فيش حاجة اسمها صلاة الشكر، ان في ناس تقولك ايه لما تأتي حاجة فرحت تقول قومي بقى اركعي ركعتين لله، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها صلاة الشكر، انما هي ايه؟ سجدة الشكر. طيب كده انتهينا من الجزئية دي، هنخش في باب النفاس. النفاس طبعا ده دم بيخرج من رحم المرأة بسبب الولادة، الدم المصاحب للولادة ده النفاس. عن مزد الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر النساء على ايه؟ ان النفاس 40 يوم، وده طبعا اللي ذهب اليه الجمهور. طبعا هي فيها خلاف في اللي قال لا 40 لا 60، لكن سبحان الله هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان هي ايه؟ 40 يوم. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب 40 يوم، وبعد 40 ما زال الدم مستمر، خلاص أول ما تتم 40 تغتسل. طب وبعد كده استحاضة، تتوضأ لكل صلاة. طب افرضي المرأة مكست بس النفاس 10 أيام، لأن خدي بالك الولادة القيصرية بتبقى الدم اللي بينزل بيبقى قليل مش كتير، او في نساء بتبقى كده سبحان الله دم الولادة بتاعها بيبقى قليل، قعدت اسبوع ونزلت القصة البيضاء خلاص، يبقى بتغتسل بعد الاسبوع بنزول القصة البيضاء، هتغتسل وهتصوم هتصلي وجامعها زوجها عادي خالص. طب ده قعدت شهر خلاص برضو مع نزول القصة البيضاء هتبتدي ان هي ايه تتوضى، هتغتسل، اسفه تغتسل، و تصوم وتصلي ويجامعها زوجها. طيب بيقول لك هنا حتى ايه اقل مده النفاس، ما فيش بتتحقق حتى لو بلحظه، المراه طالما ولدت ونزل الدم ونزلت القصه البيضاء يبقى كده خلاص الدم النفاس بتاعها بالنسبه لها انتهى. اقصى مده 40 يوم. طب بعد ال 40 زي ما قلنا هيبقى استحاض. طيب نيجي بقى للسقط. مرأة حدث لها إجهاض، خدي بالك إن أكثر أو أقل مدة للحمل 6 شهور، أقل مدة للحمل 6 شهور، لا مستحب هنا يعني انا كنت احب الاسئله يعني نخليها بعد ما نخلص، احنا قربنا نخلص هنا. بس سؤال عن سجده التلاوه، حكمها مستحب، يستحب لك لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو سجدها وورد عنه ان هو ترك السجود فيها في سجده التلاوه، يبقى على كده استحباب. طيب بنقول اني اكثر مده ليه الحمل 6 شهور وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله ايه 30 شهرا يعني 30 شهر. طيب وفطامه في عامين، هنا الفطام المرأة لما بترضع وتفطم الطفل عامين يعني 24 شهر، لما تطرحي 30 من 24 يبقى ايه 6 شهور، يبقى اقل مدة للحمل 6 شهور. واحنا قلنا ان النفاس الدم المصاحب للايه للولادة، يبقى اذا لو المرأة قبل 6 شهور حدث سقط ده لا يعد نفاس انما يعد استحاضة. طب ده بينزل مغص، ده بينزل دم كتير قوي، ده ينزل زي ما ينزل، ده يعد استحاضة لأن النفاس والدم المصاحب للإيه للولادة، والولادة لا تكون إلا إيه من 6 شهور. بعد الست شهور فيما صاعد ده يعد إيه نفاس، حتى لو حدث إجهاض ولم يكتمل الجنين يبقى هنا تعد إيه نفاس، هياخد حكم النفاس. طب أقل من 6 شهور لا، هياخد حكم الإيه الاستحاضة. طيب عندنا هنا ايه عن أم سلمة، كانت المرأة من النساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة النفاس. نفس الحكاية، المرأة النفساء ما بتقضيش الصلاة، المرأة النفساء ما بتقضيش الصلاة. وطبعا يعني في إجماع من العلماء على إن النفاس بالضبط كل اللي يحرم في الحيض يحرم في النفاس، كل اللي بيحرم في الحيض يحرم في النفاس، وكل اللي بيجوز في الحيض يجوز برضو في النفاس. طيب كفارة المرأة اللي بيجامعها زوجها في النفاس بالضبط زي كفارة المرأة الحائض اللي بيجامعها زوجها أثناء الحيض، قلنا المرة الماضية دينار أو نصف دينار، بيتصدق بدينار أو نصف دينار. طيب آخر مسألة، هل تساب المرأة الحائض أم لا تساب؟ دلوقتي أنا امرأة بيأتيني الحيض، بيقعد معايا 7 أيام، بيقعد 10 أيام، بيقعد 12 يوم، 15 يوم، هل أنا كل الصلوات اللي كنت بأديها في الوقت ده هل لي أجر فيها؟ طب ده أنا كنت معتادة على صيام 2 وخميس أو معتادة على صيام 3 أيام من كل شهر، الأيام القمرية 13 14 و15، هل أنا أثاب عن هذه الأيام؟ لي أجر فيها رغم أن أنا لان خدي بالك انا هنا ايه، اتاني مانع يمنعني من التكليف. شوفي هنا، قال نعم تثاب. هتثاب بايه بقى؟ بقياس الاولى على المريض والمسافر. طب يعني ايه قياس الاولى؟ قياس الاولى بمعنى مثلا احنا هديكي مثال ويمكن يكون يتضح لك ما معنى القياس الاولى، لان طبعا انت هيبقى لك دراسه فيه باذن الله تعالى في الاصول. قياس الاولى بمعنى مثلا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بمعنى ان يحرم ان احنا نقول للاب او الام اف. طيب هل انا دلوقتي لو جيت زعقت في الاب والام او ضربت الاب والام هل ده يجوز؟ ما هو هنا بس منعني من الاف، يبقى يجوز لي ان انا افعل اي حاجة تانية غير الاف يعني؟ طبعا لا، ده بقياس الاولى، ده الاولى ان انت تتركي الحاجات دي، ده اسمه ايه؟ قياس الاولى، الاولى ان انت تتركي هذا الامر. طيب هنا بيقولك بقياس الاولى على المريض والمسافر الحائض والنفساء تساب. شوفي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد، العبد اصيب بمرض او سافر، خدي بالك انت ما بيكوني مسافرة برضو تلاقي نفسك اذا كنت اثنين وخميس ما قدرتيش تصوميهم، الصلاة مثلا، السنن مش بتبقي ممكن مواظبة عليهم. فهنا اذا سافر العبد او مرض كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، بالظبط زي ما كان وهو صحيح بيكتب له الاجر، كان بيصلي السنن يبقى وهو مريض نفس الاجر، كل السنن هيكتب له اجره، لان خدي بالك في المرض انت قد لا تستطيع ان انت تصومي او تصلي، تصلي ايه؟ الرواتب او النوافل، الضحى بقى، صلاه الوتر، قيام الليل، سنه المغرب وسنه الظهر وسنه الصبح، ما تستطيعي في المرض او في السفر. فالله عز وجل ايه؟ يكتب لك مثل ما كنت تفعليه في صحتك وزي ما انت كنت بتفعليه وانت ايه؟ مقيمه في بلدك، حتى لو سافرتي وتركتي بعض العبادات اللي انت كنت بتفعليها. طب هنا المريض والمسافر تركوا الامر عند عدم الاراده، انت مش قادره، مش متمكنة. طيب كذلك الحائض والنفساء، بل ده من باب أولى لأن انت أتالك مانع يمنعك من التكليف، يبقى من باب أولى أو بقياس الأولى الحائض برضو هتاخد نفس الأجر اللي كانت بتفعل أو الحاجات اللي كانت بتفعلها وهي إيه؟ غير حائض. طيب لحد هنا بينتهي معنا الباب ومعاه بينتهي منهج الفقه بتاعك. نبدأ بقى في الأسئلة، اللي عايز أسئلة يتفضل. أي بقى سؤال؟ لا أنت مش ملزمة بحاجة من الداخل على الإطلاق. حاضر حاضر، بس ادوني سؤال. هنا سؤال بتسأل تتبع أثر الدم من الداخل أم من الخارج؟ لا من الخارج، أنت مالكيش دعوة، اللي بتجديه في الفوطة بتاعتك هو ده اللي أنت ملزمة بيه، الداخل مالكيش دعوة بيه على الإطلاق. هل يعني ذلك ان ممكن الاغتسال من الحيض وارتداء نفس الثياب الخارجي او مثلا البراءة؟ نعم طبعا، طالما مفيش فيهم اي حاجة. جهننا بتسأل يا بنات، لان دي فعلا سبحان الله ده امر منتشر، اني يعني سبحان الله في ناس كده بعد ما تخلص الحيض تروح ايه واخدة كل الهدوم اللي لبستها وقت الحيض تروح غسلاها. طب هي أصابها حاجة؟ هي لم يصيبها شيء، لا طبعا تلبسيها عادي خالص، ولو فيها أثر للحيض ها كما يفعل النبي، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بنغسل بس إيه أثر الحيض. هل الوضوء قبل الاغتسال من الحيض أو الجنابة يجزئ للصلاة؟ انت لو اغتسلتي بس يا جيهان، عممتي جسمك بالمية، جسمك وراسك بالمية، كده خلاص عملتي الواجب اللي عليكي، كده اجزائك الغسل، وتستبيحي بيه الصلاة، مفيش اي مشكلة خالص. واحنا اخدناها، هل نبدأ سجدة التلاوة او الشكر بالتكبير ام السجود دونها؟ بصي، بالنسبة للتلاوة، ما بتيجي وانتي في التلاوة بتقولي الله اكبر وبتسجدي، تقولي الله اكبر وبتسجدي، ده بالنسبة للتلاوة. لو انتي خارج الصلاة، لو انتي في الصلاة في سجدة التلاوة، لما تيجي تسجدي بتقولي الله اكبر وانتي قايمة من سجدة التلاوة، تقول الله أكبر، ده في الصلاة. لكن خارج الصلاة بالنسبة للتلاوة وانت نازلة بس الله أكبر. الشكر لا، لا ليها تكبير وانت نازلة ولا وانت طالعة، ليس لها تكبير. أول ما بيجي لك خبر يسرك بتسجدي على طول، ما فيش الله أكبر. بالنسبة للاستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها حاجتين: لمتى تغتسلي وتجمعي جمع سوري، زي ما قلنا ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، و يعني هتغتسلي وتصلي الظهر في وقته والعصر، يعني الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وممكن تغتسلي للمغرب والعشاء، هتصلي المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته، وهتغتسلي للفجر. دي أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده يستحب ليك لان ده اعجب الامرين للنبي صلى الله عليه وسلم. واللي هيجزئك يعني كده واجب عليك ان انت تفعلي، انت تتوضي لكل صلاه، ده او ده. ان قويتي على الاغتسال، ده طبعا اعجب الامرين الى النبي صلى الله عليه وسلم واحب الامرين اليه. ان لم تقدري بتتوضي لكل صلاه. في السقط لم افهم ايه 4 شهور وايه 6 شهور، وحضرتك قلتي 30 ناقص 24 يبقى 6 شهور، لم افهم هذه النقطه. بص يا نهله يا جميله، هنا بالنسبه للملزمه بيقول لك ان السقط قبل 4 شهور يسمى املاص، دي اسم كده اسمه املاص، وسواء السقط كان قبل 4 شهور او كان قبل 6 شهور يعد استحاضه. طيب بعد 6 شهور يعد دم نفاس، طب ليه؟ عندنا أقل مدة للولادة 6 شهور، طب ليه جبناها منين؟ عندنا وحمله وفصاله 30 شهرا، ده آية 30 شهرا، يعني 30 شهر حمل وولادة، أسفة، حمل ورضاع، حمل ورضاع، حمل ورضاع 30 شهر. طيب وعندك وفصاله في عامين، يعني الرضاعة هتكون عامين، يعني 24 شهر. طيب لما نطرح الرضاعة والحمل من الرضاعة، هيبقى 30 ناقص 24، يبقى ايه؟ 6 شهور. يبقى اكتر مدة يعني اللي ممكن المرأة بعديها تولد 6 شهور. يبقى هنا هو ايه؟ 6 شهور هي المدة بتاعتنا. يعني لو المرأة ولدت بعد 6 شهور، يبقى ده يعد دم ايه؟ نفاس، لان النفاس هو الدم المصاحب للولادة. طيب الجنين نزل قبل 6 شهور، ده لا يعد نفاس، هيعد استحاضة، لأن النفاس والدم المصاحب للولادة ده تعريفه، واخدة بالك؟ يبقى من 6 شهور فيما فوق ده إيه؟ يعد نفاس. طب أقل من 6 شهور لا يعد نفاس ويعد استحاضة. لا، لا يشترط، مفيش دليل على كده. يا هنا أسماء، هل يشترط معلمتي تغطية الشعر أثناء قراءة القرآن؟ لا، مفيش دليل على كده. بالنسبة لسجدة التلاوة أنا في المواصلات أسجد إزاي؟ بصي حبيبتي، السجود بيتحقق بإيماء الرأس، يعني أنت تحركي رأسك، تحركي رأسك، يعني إيه؟ تميئي برأسك، يعني توطي رأسك، ده يعد كده إيه؟ إيماء. طبعا أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمريض، النبي صلى الله عليه وسلم أمره إن هو إيه؟ إن لم يستطع أن يسجد إن هو يميء برأسه. يميء يعني إيه؟ يعني يحرك الرأس إلى أسفل، هتحركي راسك لاسفل و تسجدي سجدة التلاوة. وخدي بالك هي على استحباب، يجوز، بس مس المصحف هنا بتقول يعني لمس المصحف وقراءة القرآن للحائض والجنب حكمه ايه؟ بالنسبة للمس المصحف يجوز ان انت تمسي المصحف وانت حائض وانت جنب، بس تكوني لابسة ايه؟ حائل. طب بالنسبة للقراءة يجوز ان انت تقرأي، بس انت ممكن تقرأي القرآن عن ظهر قلب، هل يجوز ان انا كحائض اقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ نعم يجوز هذا الامر، او جنب، لكن لمس القرآن نفسه، لمس المصحف نفسه لابد ان يكون بايه؟ بحائل، كما ذهب ابن تيمية. اسأل عن الاعتكاف اثناء الحيض، يعني يكون في المنزل؟ لا، الاعتكاف لازم يكون في المسجد. لو انت هتعتكفي وانت حائض مفيش مشكلة، هتقرأي القرآن وهتذكري الله عز وجل، مفيش مشكلة عادي، لكن مش هتصلي بس، لا بالأيدي، لا بالأيدي، لا لا يمس القرآن إلا طاهر. ما أعرف يوم الحيض بيجيني وسواس، ازاي يعني ايه بيجيلك وسواس؟ الحيض، بصوا يا بنات، الحيض لما يتبين لك ان الحيض نزل، وطبعا زي ما تكلمنا في اول في المحاضرة الماضية قلنا ان الحيض بيبقى له علامات، وبداية الحيض بيختلف من مرأة لمرأة. في نساء يبدأ الحيض معاها باللون البينك، يقعد اللون البينك ده او اللون البني يقعد يوم يومين ثلاثة، وبعد كده ينزل الاحمر، الاحمر بقى اللي هو الصريح، كل ده حيض. في نساء لا، بيبتدي معاها الحيض باللون الاحمر. انت بتبتدي معاكي بايه؟ ما تخليش الشيطان يخش لك، خلاص اول ما يتبين لك ان ده حيض خلاص يبقى هو ايه؟ حيض، سواء كان لون بني، لون الروز، لون الاحمر. لا، هو الخيارين هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان انا هقول لك على امرين اللي هتفعليه هيجزئك، بس الحديث هنا ذكر امر واحد ولكن الامر التاني ذكر في حديث تاني. بس لا، مش يجب عليك الوضوء للصلاة، الغسل يجزئ، الغسل يجزئ يا جيهان. الجزء لا، ما احنا قلنا لا يا فاطمة، فين الدليل على كده؟ لا، هي فيها خلاف ولكن ما فيش دليل على كده. هي بتقول مس المصحف يجوز في الحدث الأصغر، لا لازم يبقى بحائل، لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. وقلنا ان المس في اللغة هو ملامسة البشرة للشيء، يبقى انت لازم تلبسي ايه؟ تحطي حائل، خلاص يبقى كده ايه؟ مش مسه المصحف الأصغر والأكبر. تطهر البيت، يعني ايه تطهر البيت؟ تطهر البيت من ايه حبيبي؟ لا، لا يا حبيبي، تقلبي الشيطان مبهدلني في الحيض، لا تستعيذي بالله من الشيطان وتقطعي الشك يعني بصي قطع الشك باليقين. احنا وضحنا بقى يا الوان الدماء بني، روز، احمر، ده يعتبر ايه؟ يعتبر حيض. والحيض بيبقى ليه ايام معينة، لما بينتهي بنزول القصة البيضاء يبقى ده المدة بتاعتك. لو في الوقت الموسع في الصلاة جاء الحيض كده تحققت شروط ان كده كان فرض عليها وهي طاهرة قبل ما يجي الحيض، فهي عليها القضاء بعد ما لا، ما عليهاش قضاء، ما عليهاش قضاء يا نهلة، خلاص ما عليهاش قضاء، ليس عليها قضاء، لأن الوقت موسع بالنسبة لها، واخد بالك؟ وهي أتاها الحيض منع من التكليف، يمنع من التكليف، هي ليس عليها شيء لأن الوقت موسع بالنسبة لها، هي ما قصرت. هل هي لو يعني لما احنا بنأخر الصلاة يعني مش متأخرة عن وقتها، لا يعني مثلا صليت انا مثلا، انا الوقت موسع يعني الظهر من الساعة 12 لحد 3:30، اي وقت صليت فيه هيجزئني الصلاة، انا لا اكون عاصية. افرضي 3:15، هل انا لو صليت 3:15 الظهر انا كده عصيت الله عز وجل؟ لا، انا عملت ما عليا لان الوقت موسع. طب هو الحيض جه منعها من التكليف، فهي ليس عليها شيء، ليس عليها ان هي تعيد الصلاة. تونسية، اهلا وسهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. واضح ان الشيطان ايه بيلبس عليها الامر. لا، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم ودعي عنك هذا الامر خالص. لا، في نساء تأتي الحيض كل مرة بعدد أيام مختلفة عن الأيام التي قبلها غير ثابتة، ماذا تفعل؟ هل دي حالة مرضية ولا هي الوضع بتاعها كده بدون مرض؟ في ناس سبحان الله بتبقى الحيض بتاعها بيبقى ليه عدد معين، يعني مثلا 8 أيام 9 أيام، وبعد كده تلاقي ايه عماله بقى تلعب بيها، مره 11 يوم، مره 8 ايام، مره 4 ايام، مره 5 ايام، مره 6 ايام، مره 15 يوم. هل هي الوضع بتاعك كده يا مؤمنه؟ في حديث هو ذكر الخيارين، ام انها تغتسل بعد ايام عادتها وتتوضا عند كل صلاه. الخيار التاني انها تغتسل قبل العصر بنصف ساعه وتصلي الظهر في اخر الوقت وتصلي العصر لما يأذن. دول كده الأمرين اللي ذكرهم في بداية. نعم، إنها لا أوه. اه إن هي الأمرين إن هي تغتسل للظهر والعصر وتجمع الجمع السوري اللي قلنا عليه، وتغتسل للمغرب والعشاء وتجمع برضو الجمع السوري، كل واحد في وقته، بس الظهر بتأخر لآخر الوقت والعصر في بداية الوقت والمغرب في آخر الوقت والعشاء في أول الوقت والفجر، يبقى كده بتغتسل 3 مرات، أو إن هي تتوضأ لكل صلاة. مس المصحف ده إجماع عليه، إن أنت تكوني متوضية وتمسي المصحف وتقرأي القرآن. طيب افرضي أنا مش متوضية وعايزة أقرأ قرآن، هل يجوز ليا؟ نعم يجوز ليكي، بس امسكي لو انت عايزه تلمسي المصحف تلبسي حائل بس. لا، ما ينفعش الصيام بكره. بالنسبه للوب هترجعي للطبيبه بتاعتك وتساليها هل ده حيض ولا استحاضه، هي هتجاوبك. اقرا قدر القران كما اريد وهاخد ثواب وانا طاهره، ولا كما قال ابو حنيفه يجوز قراءه القران للحائض اقل من ايه؟ بص يا بنات، احنا قلنا ان فيها خلاف، ولكن يجوز للمرأة انها تقرأ القرآن وهي حائض، يجوز هذا الامر. يعني شوفي ابو حنيفة سبحان الله قال لك اقل من آية، بس لو هي هتقرأه للتعلم تقرأ، طب التلاوة لا لا تقرأ. طب مين يعني مين اللي قال التفصيل ده؟ اخذ الحكم على اساس ايه؟ مفيش ادلة على الكلام دي، على الكلام ده مفيش حتى دليل على التفرقة. انتي اقرأي القرآن وانت حائض، تلبسي جوانتي حائل وتقرأي القرآن، مسي المصحف يعني تقرأي القرآن. عايز تبعدي عن كل ده هاتي الموبايل بتاعك ونزلي عليه القرآن وابتدي اقرأي منه، خلاص ده مفيش فيه مشكلة خالص. بإيه؟ سيدونا ايه بإيه؟ اصل خدي بالك يا بنات، هنا في بعض الناس بتعتاد صيام يوم وتفطر يوم، صيام داود عليه الصلاة والسلام. فلو في رجل معتاد على هذا الأمر، يعني بيصوم يوم ويفطر يوم، خلاص ده كده بيستمر في الصيام بتاعه. أو اللي هم معتادين طول العام بيصوم اثنين وخميس هيصوم برضه. لا، الرجل هيقضي أيام عليه. وإذا كان افرضي رجل كان مسافر أو كان مريض ولسه في ايام قضاء عليها، قضاء بالنسبه لسفره او مرضه، برضه هيقضيها في الايام دي. ما يوم اتنين وخميس، فين اتنين وخميس؟ احنا اربع، بكره اربع، بكرة مش خميس يا. لا الاحتلام، لا رجل او امرأة يحتلم اثناء رمضان ده عليه اجماع من العلماء ان هنا بيكمل صيامه بس يلزمه ان هو يغتسل، لا لا يفطر، الاحتلام ما بيفطرش ده عليه اجماع. خلاص كده يا بنات، في حد ليه اي سؤال؟ ماشي يلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.